ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم و

وما تتمنوا ما فضل والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن وإن خفتم شقاقا